والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بغير أوامر واجتناب نواهي مثل الصلاة والذبح والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.